والخير أي تبتلعكم بهما وإلينا فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبون. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. معركه بين الحق والباطل. هل تظن ان اهل الباطل يتركونك بعد ان تستقيم؟ لا بد في وقوع المعركه. احسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنه، لا بد من الاختبار، لا بد من التمييز بين الصادق والكاذب. ويقول الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالبلاء بقدر الله عز وجل. هذا يروج عليك المصائب عندما تعلم أن هذا الاختبار في هذا إنما هو بقدر الله عز وجل، كتبه عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة تهون عليك الأمور. الله عز وجل يعلم حالنا ويعلم ما يوضحنا. ويقول عز وجل في الحديث القدسي: ومن عبادي من لا يوضحه إلا البصر ولو ابتلى لفسد حاله. ومن عبادي من أشد الناس بلاءً؟ قال الأنبياء. ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه رفقة خفف عنه البلاء، وإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، حتى إن أحدكم ليمشي على الأرض وما عليه خطيئة. شوف البلاء بيكبر الخطايا، بيرفع المرض، هو بينجح في الاختبار. واحد يصاب بأي شيء، زي ما اتكلم عن فتنة المال الآن، يقولوا له أنت عندك خلاص، أنت معمول لك سحر ومش قادر تتخلى عن السحر، يعمل إيه؟ اختبار، ابتلاء، يعمل إيه؟ يروح للقساوسة، يروح للكهنة، يفتنوه عن دينه، يخرج من عندهم وقد فقد الإسلام، والعياذ بالله. ده اختبار، اصبر، مش مهم يكون عندك أولاد، لكن في الذهن لك عشان هذا الأمر، اعلم أن هذا بقدر الله عز وجل، قد يكون خير في أن تحرم من هذه الذرية، أو أن تحرم من المال، أو من العمل، أو من الزوجة، ده من عند الله. ولو اطلعتم على الغيب لقرتم الواقع، ارضى بما قدر الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون، وان كان احدهم ليبتلى بالفقر حتى ويبتلى بالقمل حتى يقتل، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما تفرحون بالعطاء. الناس اللي فاهمة عارفة الابتلاء ده اختبار، رفع درجات، تكبير خطايا، يصبر. وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما تفرحون بالعطاء. شوف ابتلاء الأنبياء، سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم ابتلي بلاءات عظيمة ونجح في كل هذه الاختبارات. قلت يا الله، الله عز وجل لما صبر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لو قال بردا فقط لأصبحت زمهرير، ولكن بردا وسلاما على إبراهيم، كتلت الخيول وذابت من حبل النار، ولكن إبراهيم خرج سالما غانما عليه السلام. سيدنا موسى خرج من بلده خائفا يترقب، أصيب بالفقر وقلة الطعام حتى أكل ورق الشجر، لم يكن له عمل، فلما دعا الله عز وجل رزق بالعمل والمسكن والزوجة والطمأنينة. المهم انه ينجح في الاختبار، لجا الى الله عز وجل، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. سيدنا يوسف اخوته يلقونه في البئر وهو صغير، يباع كما يباع الرقيق، يختبر بفتنة النساء فيتعفف، ثم يبتلى بالسجن فيصبر، ثم يمكن الله عز وجل له بعد نبي من الأنبياء يسجد بضع سنين ويصبر. ثم يكلم الله عز وجل ويصبح عبد المسكين. سيدنا يونس استعجل في جناب الدعوة ولم ينتظر أمر الله عز وجل، فخرج إلى قرية أخرى يدعوها بغير أمر الله عز وجل، فحبس في بطن الحوت ابتلاء. عمل إيه؟ كان من المسبحين واستغفر الله عز وجل، فتاب عليه، اجتمع حوله الشيطان يسبحون حتى سمع الله عز وجل تسبيحهم فنجاه من بطن الحوت. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فاشد الناس بلاء الانبياء، هذه ابتلاءات بالمصائب وبالشرور حتى للأنبياء لرفع الدرجات وحتى نصعد ونتسلى. ده مقام مين؟ ده مقام الأنبياء. وفتنة بالشر. طيب الفتنة الأصعب اللي احنا نتكلم عنها النهاردة الفتنة بالخير والضراء، لا بالشر ولا بالضراء، دي الفتنة الأشد اللي احنا كلنا مفتونين بهذه الفتن. فتنة الخير فتنة شديدة. ليه؟ لأن حب الخير محبب إلى بني آدم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا وطبعا الآخرة. يقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه الفتنة محببة إلينا كلنا عندنا مسؤولين بالصحة، عندنا الصحة والحمد لله، الارتباط ماذا تفعل بهذه الصحة بهذه النعم التي أولاك طبعا وجل إياها؟ عندنا نعمة الصحة والبصر والمعافاة في الجسد والمال والسكن والزوجة والولد، كل هذه فتن لا بد أن تذكر هذه النعم، وإلا فأنت راقب في الاختبار. هي كده. ولذلك ان الشكر عند الضراء ثوابه اعظم وهو اشق واشد من الصبر عند الضراء. فلو جاء فأسنا تضرعوا ولكن قتل قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعمل. يبقى لما ربنا يبتليك بالضراء تصبر وبالضراء تشكر. عجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. تعال نشوف فتنة المال والملك بالسلطان. الله عز وجل يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يجي فتنة عندك أولاد وعندك مال دي فتنة، عندك زوجة دي فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، دي فتن. هتعمل إيه؟ لابد أن تشكر هذه النعمة، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. يقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا. خلي بالك من الايه دي، اسمعها كويس، هي دي حل كل مشاكلنا، وكلنا نعاني من ايه؟ عدم فهم هذه الايه وعدم تطبيق عمليا في حياتنا. يقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت عندك ذرية ضعيفة خايف عليها، تعمل ايه؟ تشتغل ليل ونهار وتقصر في التربية الوحيد مشكلة ابن في الولد. المهم يمتثل الأمر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد، الولد دي يا جماعة يعني الذكر أو الأنثى، كل مولود الولد، حتى الناس فاكرة الولد هو الذكر، الولد مجبنة محسنة مجهلة. مجبنة يعني حبك لابنك وعدم نجاحك في اختبار الولد يخليك جبان لا تخرج الى الجهاد ولا تفعل اي شيء، ماشي كده جنبك ما تعملش اي حاجه، كان حتى لو ولد ما صليش مش هتصلي. ليه؟ عشان العيال احسن يحصل كذا احسن. يبقى الولد ده بيخليك جبان كده، انت رافض في الاختبار. الولد مجبنة محسنة، هو لو عيش شويه استجنا لك حديد وكئيب، والحزن والغم الشديد لو طلع عار حزن في الدنيا والاخره. يبقى مجبنه محسنه مجهله يخليك ما تطلبش العلم، مشغول بيه همك كله الاولاد، تطلب كل لا تتعلم قران ولا دين ولا حاجه، مشغول نهار شغل بعد الظهر شغل وبالليل شغل شغل، هو كده فتنة. فتنة المال والسلطان، فتنة المال نجح فيها سيدنا سليمان. سيدنا سليمان دعا الله عز وجل أن يرزقه بملك لا يبتغي لأحد من بعده، سخر له الدواب الوحوش الريح الجن كل شيء كان مسخر لسيدنا سليمان. لما عرف ان الملك السبأ تعبد غير الله عز وجل وجل له هدهد لقمره، قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. فكان عنده في المجلس بتاعه كان يجلس معاه كل الجنود بتاعته، طالع عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم بمقامك، يعني كما انت بيقعد من الصبح لحد الليل، من وقت الحديث لحد الليل انا هيجيبه لك الفتره دي فتره طويله شويه، هيطير ويشيله ويرجع بيه ثاني هياخد قصر. بعد كده قال الذي عنده علم من الكتاب، قالوا كان رجل يعرف اسم الله الاعظم، دعا الله عز وجل فرح فيه الايه؟ هذا العرش او الكرسي. ده اختبار. ولذلك الامام احمد لما جاء له واحد يقول له ايه؟ امي قاعدة مشلولة، ادعو الله ان يرد اليها ايه عافيتها، يعافيها من هذا الايه الشلل. قال ومن انا حتى ادعو لها ومن انا حتى ادعو لها، فخرج الرجل من عنده يبكي. فبعد ما خرج الامام احمد تعالى، فخرج الخادم اللي عند امام احمد خلف الرجل قال ابشر والله ما تركته حتى وهو يدعو له. رجل راح لامه وجدها ايه؟ معافاه، ربنا عافاه من هذا المرض. لما عرف امام احمد غلط قال ايه؟ اللهم لا تجعله في استدراج. يعني ما خلي بالك انت تفهم يا عم، يقول لك يا سيدي ما انا بصلي ما انا بعمل كذا، لا تمن على الله عز وجل هذا العمل. ده الصحابه ما كانش همهم العمل، كان همهم القبول. بعد ما ربنا وفقك في الصلاه ادعو الله عز وجل ويتقبل منك، ما تقولش ما انا صليت، ده ربنا اللي وفقك. تعرف لما ربنا سبحانه وتعالى يختارك لقيام الليل يبقى انت كده ربنا راضي عنك. ما بتقومش الليل يبقى انت ربنا مش راضي عنك، ما ده توفيق من عند الله عز وجل. لما راح ناس بره ما تصليش وانت معانا في المسجد بيكونش شيء من الشيطان اخضع به. فسيدنا سليمان لما خلاص العرش جه عنده قال ايه؟ ها؟ ليبلغني أأشكر أم أكفر؟ هو كده وما شكر هذا الله إلا على العالمين. هو كده يقول ده اختبار إن ربنا يسخر لي هذا العالم أو هذا الجنية هذا العفريت إن هو يأتيني بالعرش. هذا اختبار في بعض الجنية في الملك. أنا أشكر بعض الجنية ده اختبار ربنا إيه يوزعني هشكر ولا هكفر؟ واللي يكفر ربنا غني عن إيه؟ عن العالمين. لكن قارون كان عنده مال عظيم. كان من قوم موسى. واحد عاد من قوم موسى. فبغى عليه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة بكل القوة. يعني بس لو حطينا المفاتيح بتاعة الخزن في أي وعاء كده كبير جماعة أقوياء أشداء ما تروحوا يشيلوا الوعاء ده من كثرة ما فيه من المفاتيح. فذلك بالكنوز. ولكنه بخل ولم يؤدي حق بعض وجل وتجبر حتى على موسى. قال انما اوتيته على علم ما نسكش الامر لله عز وجل. فسبحانه وتعالى يقول فخسفنا به وبدار الارض. يجدد دي فتنه بالايه؟ ها؟ بالمال. احنا عندنا مال، عندنا صحه، عندنا عافيه. واختلف نشكر ولا نشكر؟ معاك مال بتتصدق منه ولا ما بتتصدقش؟ معاك صحه بتستخدمها في طاعه الله عز وجل ولا في عدم طاعه الله عز وجل؟ معاك اولاد تربيها تربيه صالحه ام لا؟ كل هذه فتن واختبارات ليست بالشر وانما هي بالايه؟ اختبارات بالخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، ايه هي فائدة هذه الابتلاءات؟ الابتلاءات اولا تربطك بالله عز وجل سواء في الخير او في الشر. ربط بالله عز وجل على طول. انت عارف ان الدنيا دي دار ايه؟ دار اختبار ودار ابتلاء. فلولا إذ جاء بأسنا تضرعوا. فلولا إذ جاء بأسنا تضرعوا. يبقى رب سبحانه وتعالى لما يصيبك بشوية مرض بشوية فقر مش لاقي شغل ما عندكش أولاد أي ابتلاء رب سبحانه وتعالى يريد أن يسمع صوتك في الدعاء. تتضرع إلى الله عز وجل. هتنجح ولا مش هتنجح في الاختبار؟ واخد بالك؟ يجي أول فائدة لهذه الابتلاءات أن تتضرع إلى الله عز وجل. إنك تتوب إلى الله عز وجل. إنك تعرف أهمية النعم. ثاني حاجة ان هي بتكفر عنك الذنوب والخطايا. زي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء فشكر كان خيرا له وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له. كل حاله خير. بعض الروايات المسلم حتى الشوكة يصابها يكفر الله بها في الخطايات. يجب ترفع درجتك في الجنة بتكفر عنك الذنوب وانت مش حاسس. بس ده حاجة انك تنجح في الاختبار. تصبر عند الابتلاء سواء بالخير ام بالشر، لابد من ايه؟ النجاح. جاء رجل الى جلد بن عبيد فقال له اني اصابتني فاقة وحاجة شديدة. قال له ايصرك ان لك 100,000 دينار وتفقد سمعك؟ قال لا، ما دي عم تعدك وتبحث فيها لجروح اشتري كبد بيدفع 1,000,000 جنيه وانت الحمد لله معافى نعم عندك. ايصرك ان لك 1,000 ان لك 1,000 دينار او 1,000 دينار وتبقى سمعك؟ قال لا. وفضل يعدد نعم الله عز وجل عليك كل نعم العلم صحة وعافية وولد. بعد كده قال له يا رجل اعطاك الله 100,000,000 من الدرائم والانانير ولا تشكر الله عز وجل؟ كان في عهد حاتم الاصم رجل كان اسمه معاذ الكبير، معاذ الكبير هذا الرجل عاش في نعمة الله عز وجل يتفلق فيها 50 سنة مال وخير كثير جدا. بعد كده أصابته حاجة وفاقة فجمع النوائح النساء لتنوح عنده في الدار. النساء تعالوا نوح عندي في الدار أنا أصابتني فاقة. سمع بهذا الأمر مين؟ حاتم الأصم. راح واخد تلاميذه وقال احنا هنروح لمعامل الكبير. وقال لتلاميذه لما نقعد في المجلس اسألني عن قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. راحوا والنساء سوالوا وطراب وعويل وصويل. راح التلميذ سأله ماذا ما هو تفسير قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود؟ قال له إن هذا ليس وقت سؤال، الرجل عنده مصيبة، إحنا هنقعد للوقت هنطلب علم. فسكت. أعاد عليه السؤال مرة ثانية، فأعاد عليه الجواب وفي الثالثة أجابه. هم متفقين مع بعض يعني تحايل عشان يعرف رشده وبيعمل إيه. وفي الثالثة أجابه. معنى قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، قال له يعني العبد لما يتقدم في نعم الله عز وجل لا يشكره، وإن أصابته فاقة تذمر ولم يشكر الله عز وجل ولم يصبر على قضاء الله عز وجل مثل معاذ الكبير. تقدم في نعم الله 50 سنة فلم يجمع النساء بشكر هذه النعمة، فلما للاعتراض على قدر الله عز وجل قال فضبت إن معاذ الكبير لكنود، ثم تاب إلى الله وأخرج النائحة من بيته. أقول قبل هذا وأستغفر الله ولكم وأطلب مغفرة للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخذ الصلاة.